السلام عليكم جماعة. مرحبا هلا والله يا سيدي بشر ولا بخير ونعم الله خليكم ما شاء الله هني اليوم. أيوة ما عندكم فلوس شكلكم. لا جالسين سوالف. ها فكير متعزم من السلفية مالكم. من هو؟ هذا بشرب هذاك. شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. شو اخبارك؟ ما شاء الله تعبين ما شاء الله. والله شو البنات ياك بعد؟ والله توب فوق سعد. كم وحده لنا الحين؟ والله اسرار يا اخي اسرار قويه يا اخي. نعم نقاردن ونعق. شو؟ نقاردن ولا شو؟ نقاردن ونعق. تعال ندوخ نقار ونعق. ما سوي لي مسالفه انا. عاش وعمسه. لا تحرجوني يا اخي. عاش وعمسه. ها موترك اللي ورا؟ لا تواصلنا توه. يقول لك موترك تواصلنا. يا سيارتي ايش رايك انت؟ اوكي بس وين هذا؟ لا ها مازدا موديل 88. ايش رايك في صورة البونزي اللي عليه؟ من اسال والله مسيح. عاد تجيب البنات فيها معاك؟ يا فعليك ودخاله قوم خسي والله الحين شوف سير منزل. احسن. شو كاتب ورا؟ شو كاتب ورا؟ ها؟ شو كاتب ورا؟ دونت بلاي ويز مي. احسن احسن. دونت بلاي ويز مي ما قلت لي ليش؟ ليش هذا هي دونت بلاي ويز مي عشان هم يخافون ما يدوسوني لان سيارتي ما يمشي. ذكي انت يا اخي. شليت كلمة مجروح من ورا؟ ها يا اخي. ليش السالفة؟ ها كل يوم الله يسلمكم سيارتي فكير انجرح. سيارتك فكير انجرح؟ ها فر على سكين يا اخي. يا حليل سيارتك. منو فار سكين عليك؟ ها؟ منو فار سكين عليك؟ واحد الله يغرب الاسم. داش السطوة اكيد مو واحد. ما بسطوة. قصيص. مو واحد قصيص؟ ما ادري قص عربيتي قصت علي. شو قالت لك؟ هناك فلعل يوم صرت هناك اشوف شيبه يسوق بشراع ابو يسوق بشراع. انزين واحد دكان يمكن هذا. ها؟ يمكن راح دكان. لا شيبه بغترت وعقاله مو واحد. لا مو واحد على مشرع؟ ها عيال الله يعين ما ادري شنو سكوترات اظن في الرمل. الله يكفر يا اخي. شو نسوي يا اخي؟ تشينكو رقم كم ساكنه؟ ها؟ تشينكو رقم كم ساكنه؟ ما في تشينكو برا في مخزن الدكان هناك. لا بعد ما خلص مين بعد؟ انتم مسافه يمكن. كهي يمكن بعد. بس ان شاء الله حلوه. ها؟ البنت حلوه يعني. احلى منك الحمد لله. شو اخبارك انت بحسون؟ بحسون يا اخي شو اخبارك؟ تمام والله. وين يا اخي ما تبين؟ عارف مخفي اروح مخفي بعدين احد مخفي مع زياده بعد الخوال يا اخي ما ضرب شيء ما شيء معلم. ايوه يا عمي معلم. شو تدور انت؟ وانا ادوخ في قدو عنب. قدو عنب في قدو عنب. يلا اطلب قدو عنب معلم. قدو عنب للريال من عليا. شو عينه معسل سوالف هاي؟ لا اي والله سوالف. شو ما تبغى تشرب شيء؟ ما فينا على حسابكم. عفو عليك انت يا ادري ايد يا اخي. ابو عبسي عندنا يا اخي سوالف وايد تسوون انتوا كل يوم. في وحكتوني ثلاث مرات في الكافتيريا. لا مره والله احنا نعرف وهك. عفو عليك انت. راتب على راتب نازل يا ابوي. عادي اطلب. صدق ولا؟ خلاص. شو تشرب؟ عصير كوكتيل. عصير كوكتيل؟ مو حيدك تشرب كوكتيل انت؟ ما عليك اليوم بشرب اجرب انا هاي الكوكتيل. شو سالفته؟ يقولون حمبا موز. اول شيء شو قلت؟ حمبا. شو اسمه؟ حمبا. حمبا زين. حمبا وشو؟ هذا يعسوف. شكلك تتمسخر. ما تمسخر ابا عليك بعبسه. كم بعبسه عندنا؟ الجماعه قوم بخلود قوم عبود رنج عبود سيف عبود سيف. ساري الدبه. شو يسوون الدبه؟ ساري هذا رحله وهذا. الله ما ودوني اياهم عيال. شو يودونك؟ قصدي موترك ما يوصل لنا. موتر يوصل؟ لا يوصل. نعم يوصل عندنا؟ غير يوصل. زين خلاص بتركبنا؟ لا اسمحوا لي. جال عسيتات. ليش جال عسيتات؟ حق الرئيس عشان سعر سي خفيف. مالك بعد العباد شغاله. عباد ابو عبسه. جبار عيالك؟ الحمد لله بخيرين يا اخي. بخيرين يا اخي. ولدي يقول شو مسوي في ولد الجيران؟ شو فكار يتمسخرون مسخره عاديه. زين ياب ولدي فقير السيف اللي اعطيتني لحمه. ايه فكير يتمسخر يا ترى له وجهه. احنا وجهه شو زقرت؟ وجهه زقرت ترى وجهه ولا احنا يبغون قزيه على السيف. زين بعد وحقناك انت اسمح لنا. حلوه اسمح لنا. حلوه هاي وهاك تو اسمح لنا. شو يسوي مع برا يحوط في الشارع ما عنده بيت في السجن يومين كاملين كلهم اوكي ولا؟ مجرب انت؟ ها؟ مجرب لا هو وجهه ما سجون. عليكم انتم. ها شيبة؟ نار نار معلم نار يا خلاص خلاص خلاص خلاص شوي بعد ابو عبس يتعلم ابو عبس قول له قول له قول له ابو ولع شو ولع ولع ولع ولع لا مو ولع زين قول له قول له قول له لهب لهب لحب مو بلحم لهب لا دخلت يوم الرسول استغفر الله العلي لهب اوكي اوكي قول له ولع ولع لهب لهب ولع ولع انتم ما الاول نار نار ما الاول بعد نار النار تحرق معلم ايوه يا حبيبي عطني حتب مولع حتب مولع ولا سخان سخان سخان والقد هذا خلك شوف السخان مش يتكون مش يتكون سخان السخان يتكون من حتب من حتب لا نعيد باليبال لا لا مو من اليبال ام وين من بعد من الاشجار الاشجار يا سلام انت خبير زيد ابو عبس احنا بسير الحمام وين سلاصتك في الحمام شو يسوون بس بس, بس, بس, بس, بس يا اخي ما تسوون سوالف لا لا عادي بس بسير الحمام الحمام انا ما طلنا نزل ما طلنا اجيب البيم لهناك اقول لك انت متى زحرتني كان صامت ما ابو عبس قول له مبروك مبروك من الترس الضاربي مبروك مبروك ابوي شهر بارك حياتك حبيبي ترى ما شفت عزيمه وشيء شباب يلا احنا بس الحمام خلاص استعين سلاستك في الحمام مره لا لا ترى من متى يصير احنا عفوانين وهذا بس بغسل وجهي انا وجهي خلاص ان شاء الله ترياكم ها مسير مسير الحمام نحن اوكي اوكي وبنرجع اذا تاخرنا دقلنا رن اوكي اوكي يلا بتاكل اترياكم ما لا لا لا لا اوكي اوكي حبيبي اوكي يلا قوم يلا قوم بشل السويتشات انا سويتش عن انت سيد بعد تبغى الحمام يسيبون السويتشات انا كثير تعرف حراميني اخذني شوي يلا يا جماعه تعرف وايد حراميني خلاص شنو شنو فعلي يلا ابو عبس اوكي اوكي ولا تهلا شوفك على خير خلاص برجع لك مره اوكي شو تشوف على خير لا شوف على سوالف لا انا بالغلط الحين سيف عندكم عزيمه البيم ما شاء الله عفا عليك خليك بمرنا بندفع على الحساب نحن جايين خلاص انا بروح ما بدي ما تبغى شيء بعد لا لا لا ما اشكر اطلب يا والله والله علفتك مطلع بجيب ما يستوي يا اخي يا عنده فطاير وكيف فطاير عنده ايه فطاير داخل طاير ولا شو ما بدها فطاير ها يعني فطاير جبن وعسل سوني سوني خمسة معلم روح اجيب لك صحنتي في معلم ايوه يا عمي فطاير شو تبغى فطاير شو لحم جبن وماشي اوكي ما يا لحم فطاير لحم علم فطاير لحم الله يخليك من علي يا حبيبي من كله من علي عنده ما ادري عينه ما تبغى ما تبغى زي ما تبغى شيء ما لا لا والله مشكورين يلا بسرعه لا تطولوا في الحمام خلاص يلا ترياكم يلا مع السلامه ايوه يا حبيبي مرحبا معلم مرحب حتى لي حتى ايوه ايوه لا لا خليني ايوه وين الجماعه تاخروا بيكون سووها أخاف هيد سوال في الكافتريات سووا أنا زاير أتوسع 11 أوي نتريا مع شوي خيب 11 ونص بيسكرون هاي أيوة يا حبيبي ادفع الحساب حنشطب أنا شالة شالة بابي محمد ما خلص الشيشة أنت طالب قدو يا حبيبي لا لا أوكي قدو قدو شكل اليوم بزوع من جيبي الله يغرب لهم ان شاء الله الله ينعلهم ان شاء الله شكل اليوم بنزف شياش بغسل طاولة ايوه يا حبيبي في الحساب ها الحساب يا حبيبي الحساب لا تمسخر يا زياد غيرت اسمه بعد يا حبيبي حنشطه بسرعة كم انزل 224 خيبه شو طالبين سيارة محم؟ شو طالبين سيارة؟ 224 حساب غيرك يا حبيبي. الله يلعنهم مسودين المي ياكلوا على حسابي عزيمة البيام ولا الزواع البيام يعني إن شاء الله ينجلب هذا الله يغرمنا يا ود يا ود متشكر يا حبيبي.